شام شام شاني عخد الكون مطبوعة وإن كانت الدنيا عتم وإن كانت الدنيا عتم يابا أنت الأمان وشموعا يابا تبقي تبقى أهاليك العز طامرهم والهامات مرفوعة مرفوعة يا بتبقي وتبقى أغاليك العز طامرهم والهامات مرفوعة يا شام يا ريتني بأرضك يا شام شي دربكم الترابي أضيع عمري والأيام لفوا دقدق عبوابي أرضك يا شام شي ذرة كوم ترابك أضيع عمري والأيام لف ودقدق عبوابك يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني بأرضك يا شام شي ضربكم ترابك امشي ودور بالساحات دروب الضيقة والحارة فارفح قلبي بهالنسمات ما بنسى ما الأحبابك ما بنسى عروق الياسمين عالحيطان ممدودين ما بنسى عروق الياسمين عالحيطان ممدودين زهرة وزهرة مصفوفين ترسم لك لون تيابك يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني بأرضك يا شام شي دربكم ترابك بكتب لك قصة دربك عن ماضيك عن مجدك عالعز الماشي بدمك وذل الظالم بعتابك طول عمرك تحمي الأوطان واسمك ساكن بالوجدان طول عمرك تحمي الأوطان اسمك ساكن بالوجدان وتربى شعبك عالإيمان وصلى الكل بمحرابك يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني أرضك يا شام يا ريتني بأرضك يا شام شي ضربكم بكم التراب. جميل الله الله القلب يعشى كل جميل الله الله ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين القلب يعشى كل جميل الله الله ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين واللي سبق في الحب قليل قليل واندمي دون يوم ولا يومين ولا يومين واللي سبب الحب في الحب قليل قليل واندمي يوم ولا يومين ولا يومين واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم واللي هويته اليوم وصالوا دوم ما يعاتبي اللي توم ولا في وصف اللوم ما يعاتبي اللي توم ولا في وصف اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد بابيته وما تجلاني وما تجلاني بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته Yeah. يخلص أحبابه. قولوا آمين. كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم يوم يوم ترجع لي وتجيني. طاوعني يا عبدي طاوعنا أنا وحدي طاوعني يا عبدي قبلي ولا بعدي. ما لك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إليه لحد باب بيته. وما تجلاني بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. مكة وفيها جبال النور مكة وفينا جبال النور طلع بيت المعمور فوقنا حمام الحمام دخلنا باب غمر قلوبنا سلام ودخلنا باب السلام غمر قلوبنا سلام بعفو ربي غفور غفور. خدنا حمام الحمام عدد نبوء علينا يطوف ألوف تتابع ألوف طائرين للطيوف بالعفو والمرحمة والنظم سيره واحد